في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. في هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة لتفسير الآية 19 من سورة الغاشية، وأستفتح بتلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تقدم بعض القول في تفسير قول الله تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت. وحيث إن الآية الكريمة داعية إلى التفكر والتدبر في خلق الجبال، فهذه وقفة في ضوء الأبحاث الحديثة عن الجبال وتشكلها على الأرض بحسب ما حرره بعض الباحثين. الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، فيها دلالة على أن الأرض في بدء خلقها لم يكن عليها جبال، وأن هذه الجبال تشكلت بطريقة النصب، والنصب في لسان العرب هو وضع الشيء ورفعه. المعنى اللغوي يصف حال الجبال كما نراها ماثلة أمامنا دون تعرض لكيفية إنشاء الجبال، وهذا ما دعت الآية الكريمة إلى التفكر فيه: أفلا ينظرون. وإذا تأملنا في قمة إيفرست، وهي أعلى قمة على سطح الأرض فوق الماء، ويبلغ ارتفاعها 8 كيلومترات و848 مترا عن سطح البحر، فإن تشكيلة الصخور في أعلى القمة تتكون من الحجر الجيري، وهذا أمر غريب، لأن هذا ليس موضع هذه الصخور التي محلها البحر وما قاربه. وهنا جاء تساؤل: كيف وصلت هذه الصخور البحرية الرسوبية إلى هذه القمة؟ في علم الجيولوجيا تم تصنيف الجبال حسب طريقة تكونها إلى الجبال المطوية والجبال البركانية وجبال مناطق الصدع. فأما الجبال المطوية وهي تمثل الغالبية العظمى من الجبال، وتظهر على شكل سلاسل جبلية تمتد لمسافات طويلة تصل إلى مئات أو آلاف الكيلومترات على أطراف القارات، عدا جبال الهملايا وجبال الألب. أما الجبال البركانية فهي تتشكل نتيجة تراكم الحمم البركانية، في حين تتشكل جبال مناطق الصدع نتيجة تباعد الصفائح التكتونية أي القطع المتجاورة عن بعضها البعض. الشيء المشترك بين هذه التصنيفات أنها كلها ناتجة عن حركة الصفائح التكتونية أي القطع المتجاورة ولكن باتجاهات مختلفة. والقطع المتجاورة هي قطع صخرية صلبة تطفو على مادة منصهرة لزجة عالية الكثافة تسمى لدى المتخصصين الدثار، وهي طبقة أرضية تحتية يبلغ سمكها نحو 4000 كيلومتر، تقع فوقها القشرة الأرضية التي نعيش عليها أو القشرة الموجودة في قيعان المحيطات. وإلى الجبال كيف نُصبت؟ عند حدوث تصادم كالذي حدث بين قطعتين قاريتين هما الهند وآسيا، حدث ما يسمى علميا بالأبلفت أو النصب، وحقيقة وجود الحجارة الجيرية على قمة إيفرست يؤكد على أن نصب الجبال الناتج عن الاصطدام أدى إلى تشكل سلاسل الجبال ورفع الصخور لآلاف الأمتار، ناهيك عن أن العلماء يؤكدون بأن قمة إيفرست ما زالت ترتفع عدة سنتيمترات كل عام نتيجة الاصطدام. أما عند اصطدام قطعة صخرية محيطية مع قطعة صخرية قارية وهي الأكثر سمكا، فإن القطعة المحيطية تنزلق تحت القطعة القارية، وذلك لخفة وزنها وقلة سمكها كما حدث في جبال الألب وسلسلة الجبال الغربية في القارة الأمريكية الشمالية. أما الجبال البركانية فإنها تنصب كما تنصب الخيام الدائرية، حيث يوضع عمود في وسط الخيمة ويرفع النسيج إلى الأعلى، وبالنتيجة فإن نصب بيوت الشعر ونصب الجبال نتج عن تلاقي جسمين بقوتين متعاكستين نتج عنهما النصب. ولكن ماذا عن الجبال الرواسي التي تمنع الأرض من أن تميد بالناس كما جاء في الآيات الكريمات في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وفي النازعات: والجبال أرساها، وفي النبأ: والجبال أوتادا، وفي الأنبياء: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وفي لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه الآيات تخبرنا عن معجزتين عظيمتين قدرهما خالق الأرض وصانعها. الأولى أن الميد وهو اضطراب الأرض والعشوائية في الدوران بسبب الطبقة المنصهرة أسفل منها لا يحصل إلا إذا كان تحت القشرة قشرة الأرض الصلبة باطن منصهر ومن بعده قلب صلب. الثاني أن الجبال تقوم بعمل المرسى لتثبيت الأرض، وبتعبير آخر أوتاد كما عبر عنه القرآن بدقة متناهية في آية سورة النبأ: والجبال أوتادا. وبالتالي فإن على الجبال أن تغرس في الطبقة المنصهرة، والمرسى يلقى من السفينة ذات السطح الصلب إلى الماء في الحالة السائلة. وباستخدام وسائل تحديد التفاوت في الجاذبية استطاع العلماء تحديد شكل طبقة الأرض المتكونة تحت الجبال والتي تظهر تداخل الجبال في الطبقة المنصهرة وتسمى علميا بجذور القشرة، ويكون شكلها مطابق لشكل الجبال فوق سطح الأرض ولكنها تزداد عنها في العمق بسبب قوة الجاذبية وليونة الطبقة المنصهرة بالإضافة إلى سمك القشرة المحيطة. وهذا يعني أن الجبل الذي تشاهده فوق الأرض فله ما يماثله جذرا تحت الأرض أو يزيد عليه. ويبلغ السمك القشطة الأرضية في الحالات العادية ما بين 35 و40 كيلو متر، بينما يصل سمكها إلى ما بين 50 و70 كيلو مترا تحت الجبال. وصف الله لنا هذه الظاهرة بالأوتاد أو الرواسي، والتي تمنع قشطة الأرض من الميد أو العشوائية في الدوران، وبالتالي تؤدي إلى استقرار مناخ الأرض وتوفير بيئة متناسقة للحياة مثل الفصول الأربعة، حيث إن أحد أهم فوائد تسخير القمر هو استقرار دوران الأرض حول نفسها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخيرات، وأن يرزقنا تدبر القرآن الكريم، وأن يجعله لنا سعادة في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.